إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله رب العالمين: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فالكلمة يا عباد الله مسؤول عنها الإنسان بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الأقوال، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فالكلمة مسؤول عنها العبد بين يدي ربه جل وعلا. فالشرك يكون بكلمة، وسوء الخلق يكون بكلمة. فمن قال أغثني يا فلان، أو مدد يا فلان، فقد أشرك بالله رب العالمين. وهي كلمة قد قالها، ومن قال نحو ذلك من الكلمات التي يشرك فيها مع الله غيره سبحانه وتعالى، فإنما هي كلمة يقولها. وربما تكلم العبد بكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، والعياذ بالله رب العالمين. ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته حديث حدث لزوجه أم العفاف رضي الله عنها، وكان هذا الأمر بسبب كلمة من أحد المنافقين الذي تولى كبره، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أو في غزوة أقرأ بين نسائه، فأيتهن وقعت عليها القرعة خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت معه في غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من أمر هذه الغزوة، أقول الحديث بتصرف، فلما انتهى وقفل راجعا إلى المدينة، احتمل الناس هودجي، وكنت خفيفة لم أحمل اللحم، فلم يمكن الناس خفة الهودج، فاحتملوا الهودج، وكنت خرجت في حاجة لي. فلما انتهيت ورجعت وضعت يدي على صدري فلم أجد عقدي، فالتمسته، فلما رجعت إذا بالقوم قد ساروا، فجلست ثم غلبتني عيناي فنمت. تقول رضي الله عنها: وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يعرس خلف الجيش، يعني ينظر بعد أن يتحرك الناس هل افتقدوا أحدا وتركوه، أو تركوا شيئا من متاعهم، أو شيئا يحرصون عليه. فكان يعرس خلف الجيش، فرأى سواد إنسان نائم تعني نفسها، فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله. وكان يعرفني قبل أن يضرب علي الحجاب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما كلمني وما سمعت منه كلمة إلا الاسترجاع، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحتملني، فلما قدمنا المدينة خاض الناس فيما خاضوا فيه، وهلك من هلك. تكلم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله فقال: ما أرى إلا أنه ما نجا منها وما نجت منه. فبهذه الكلمة طعن في عرض أم المؤمنين رضوان الله عليها بكلمة من هذا المنافق، وهلك من هلك من الناس لما خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله رب العالمين قرآنا يتلى إلى أن يشاء الله رب العالمين، يقول سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن ضمن هذا الخير في حديث الإفك أن الله رب العالمين أنزل 10 آيات يقرأها المسلم فيؤجر عليها إذا قرأها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبر هذا الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى معاتبا المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهلا إذا سمعتم ما يخاض في عرض أم المؤمنين زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم، قستم هذا الأمر على أنفسكم، فوقف كل واحد منكم مع نفسه ومع زوجته فسألها: لو كنت مكان عائشة، أكنت فاعلة من الفحش الذي ترمى به والزنا والعياذ بالله؟ فإذا كانت زوجة أحدكم تبرئ نفسها من مثل هذا فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالعفاف والطهر وأولى بالبراءة. وهذه الآية نزلت في أمثال أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإن الناس لما خاضوا في حديث الإفك قال أبو أيوب الأنصاري لزوجه: أسمعت ما يقول الناس من أمر عائشة؟ فقالت: نعم. قال: نعم، هو الكذب. لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلة؟ قالت: أعوذ بالله، لا لم أكن فاعلة. فقال لها: فعائشة أفضل منك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا ظنوا في أنفسهم الخير فمن باب أولى أن يظنوا الخير في زوج سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أمر الزنا لم يكتبه الله على امرأة نبي قط، لم يكتبه الله على امرأة نبي قط. وأما الخيانة من زوج نوح ومن زوج لوط فكانت خيانة في الدين وخيانة في العقيدة وليست خيانة في الفراش. فهذا الأمر أمر الزنا لم يكتبه الله على امرأة نبي قط، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. تنزل العشر آيات من سورة النور في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبعد نزول هذه الآيات من اتهم أم المؤمنين في عرضها فهو كافر، فهو كافر مكذب للقرآن الكريم. ويتبين لك من ذلك كفر الشيعة الروافض الذين يطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهم يكذبون بالقرآن الكريم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: فإذ لم يأتوا، ولم يقل فإذا لم يأتوا، لأنه لا شهداء أصلا، لأنه لا وقعة للزنا من الأصل. فإذ لم يأتوا بالشهداء، وقد تحقق هذا أنه لا شهداء ولا واقعة للزنا أصلا، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها الأصحاب، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خاض منكم في حديث الإفك، وليس المقصود بالآية المنافقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الخوض في عرض امرأة من المسلمات أمر عظيم، فكيف إذا كان الخوض في عرض زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكان ممن خاض في هذا الأمر حسان رضي الله عنه، ومسطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا ولكنه وقع في هذا الأمر، وأنزل الله رب العالمين توبته بعد ذلك، وأمر أبا بكر أن ينفق على مصطح كما كان ينفق عليه قبل ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم، وهذا من ولط اللسان وهو الكذب، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذلك الكلمة، أيها المسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما كذب ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا إذا حدث بكل ما سمع. فاحذر الكلمة يا عبد الله، فالكلمة تهدم دولة، والكلمة تخرب بيتا، والكلمة تفرق بين المسلمين، والكلمة تحدث من البغضاء والشحناء بين الناس. فالكلمة العبد مسؤول عنها أمام الله رب العالمين. فحديث الإفك هذا كان بسبب كلمة من منافق، وتداولها بعض الأصحاب رضوان الله عليهم ولم يكونوا على علم بها، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالله الله في الكلمة، فالله الله في حصائد الألسنة. فلنتق الله ربنا، فلنتق الله ربنا فيما نقول وما نخبر به وما نتداوله في مواقع التواصل، فهو يعد من الكلمات. فكما أنك ستسأل عما نطق به لسانك، ستسأل عما خطت أناملك، فأعد للسؤال جوابا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقا وبرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. ويقول رب العالمين في هذه السورة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي غافلة عن أن تفكر في الفاحشة فضلا عن أن تقع فيها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني الغافلات عن الفاحشة، الفاحشة لا تخطر لها على بال فضلا عن أن تقع هي فيها رضوان الله عليها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له من الأمور التي تدخله الجنة وتنجيه من النار قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. قال له معاذ: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم ذكر له من النوافل، فقال له: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. فهذه نوافل للأصول قبلها، سنن النوافل للأصول التي مر ذكرها في الحديث. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، والأمر هو الإسلام، فكيف يكون المعنى رأس الإسلام الإسلام؟ رأس الأمر الإسلام، الإسلام هنا التوحيد. رأس الأمر أمر الإسلام، أمر دين الإسلام هو التوحيد. رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام أي التوحيد. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أو بملاك ذلك كله على الضبطين؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك هذا. أمسك لسانه صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهناك مجرمون الآن يعملون ليل نهار على هدم الإسلام وعلى هدم الأسرة المسلمة. فمن أحمق يقول إن المرأة ليس واجبا في حقها رضاعة أبنائها، يقول إن المرأة ليس واجبا في حقها أن ترضع أولادها، ولها الحق في أنها إذا أرضعت ولدها أن تأخذ من زوجها مالا وأجرا على هذه الرضاعة. أمستأجرة هي؟ أهذا هو الزواج الذي جاء به الإسلام؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم؟ أهذه هي الحقوق المنوطة بكل من الرجل والمرأة في قيام هذا البيت المسلم المبارك القائم على توحيد رب العالمين؟ ترضع ولدها وتطلب من زوجها أجرة على الرضاعة؟ إذن فليس من حقها أن تنجب وأن تخلف، وليس من حقها أن يجامعها الزوج، فإذا أراد أن يجامعها تقول له: بكم تريد أن تجامعني؟ تدفع كم حتى تجامعني؟ فهؤلاء المجرمون يريدون أن يفتتوا في عظم المجتمع الإسلامي، يريدون أن يفتوا في عظم المجتمع الإسلامي، يريدون أن يخربوا البيوت. امرأة حيزبون، وسبحان الخلاق، تقول هذا الكلام وتريد أن تسوي الرجل بالمرأة. كيف هذا وقد قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؟ وبما أنفقوا من أموالهم. إذن تريدني أن أرضع ولدك أعطني من المال، تريد أن تجمعني أعطني مالا، تريدني أن أطبخ لك طعاما أعطني أجرة. هل هي حياة نفعية استثمارية كما هي المادية التي يعيش فيها هؤلاء؟ هل الأمر بين الرجل وزوجته قائم على الاستثمار والنفعية أم قائم على السكن والمودة والرحمة كما أخبر الله رب العالمين وأمرنا في كتابه وأمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فالحذر الحذر من القنوات، والحذر الحذر من مواقع التواصل. لا تضيع وقتك ولا وقت زوجتك أمام هؤلاء، فهؤلاء إنما يريدون المرأة أن تنحل من كل عفاف، يريدونها أن تكون شيئا يزين المدينة في الخارج، وربما كانت في بيتها متبذلة لا يستطيع زوجها أن ينظر إليها، فإذا ما أرادت أن تخرج فإنها تتزين للرجال في الخارج. أما الزوج فإلى الله المشتكى، يعيش مع إنسانة قد تكون متبذلة لا يستطيع أن ينظر إليها، فإذا خرجت جملت المدينة ونظر الغادي والرائح إليها، ويعملون أيضا على هدم البيت حتى يهدم البيت، ويفارق الرجل زوجته في ظل ما يعانيه الناس، يأتون ويريدون من الرجل أن يدفع لزوجته شيئا ليس واجبا في حقه، بل ليس واجبا لها وليس حقا من حقوقها، فهو من واجباتها ومن الحقوق المنوطة في عنقها. فلتتق الله كل مسلمة، وليتق الله كل مسلم، كل مسلم في زوجه، ولنحذر جميعا أعداء الدين الذين يريدون بسبيل الله أن تكون مودة. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من اللسان، الحذر الحذر من الكلمة. إياك أن تتكلم كلمة إلا وقد عقلتها وأعددت لها جوابا بين يدي الله رب العالمين. وهذا أقوله لي ولكم، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون بنا غرورا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك على